ما هو تقييمك؟ ما هو ميزانك لوزنك؟ والشيء الثاني معادلة المفروض للمفروض. الرجل قد يكون يسب الله ويذكر غيره ويلتقط حقه ويصرف العبادة لغيره، وهذا أعظم ظلم بنص الكتاب إن الشرك لظلم عظيم. ثم يبطل البعض كل هذا ويقول هذا انسان طيب، لماذا هو طيب؟ لانه احسن اليه وربه، ماذا فعل معه؟ او يبطل اين كان الى الله؟ فهذا هو الميزان. الحقيقه الاصل وهذا الذي يريدونه الان تقديم حق المخلوق على الخالق، المهم حق المخلوق لا يفعل معه. هذا الرب قد فعل لك شيئا هو احسن منه. ومن هنا تجد ان البعض يقول الكفار افضل من المسلمين، لماذا؟ لانهم احسنوا في معاملتهم فقط. طيب هم كفروا بالله، هم انحلوا، هم كفروا الله، هم كفروا من الله، هم اعداء رسول الله، هم اعداء رسول الله، كل ذلك ما يريد. المهم ما لديك على بيننا، هذه الحقيقه. وهذا الانسان باطل. العقيده اساس كل شيء، ونكرر المسألة ليست لها علاقة بكيف تعامله، ليس معنى ذلك أن تشاف السبب فتعتدي عليه، هذا ليس المراد. المراد التسجيل في الميزان، كيف تسجل الناس؟ ما هو الميزان عندك الذي به يكون الإنسان صالحا أو فاسدا؟ ما هو الميزان الذي تحبه وتبغضه على أساسه؟ فالاعتقاد أساس كل شيء، ولا يصدر فعل عن الانسان الا عن عقيده صحيحه جاءت وفاتت. فيجب على المسلم ان يدرس اعتقاده الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 عاما في مكه، ماذا يفعل؟ لا جلس ولا زكاه ولا حج، اكثر العبادات من تفرض. بيان العقيده، بيان الاعتقاد. إذا فنحن نثبت عقيدتنا أولا أنه فرض عين عليه. يقول ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي لم يقل فقل إنه لا إله إلا الله. واعلم حيث أن تكون عالما بذلك. فهو فرض عين. ثم إنه ركن قبول العمل كما قلنا قبول العمل هنا إخلاص واتباع. يجب ان يكون العمل لله وان يكون على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل. فان كان خالصا وليس على سنه لم يقبل. رجل صحبه لله تعالى فصلى الظهر 10 ركعات وقال انا اقرب بذلك الى الله جل وعلا. فماذا نقول له؟ محسن ام مسيء؟ مقبل ام عاقل؟ لماذا؟ قد مخلص لله لا يريد الا الله. نقول لك قد عبدت الله على غير طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عبد الله تعالى فامسك لبا ورفض بالمسجد. فماذا نقول له؟ احسنت الاذان اتاه انا لا اريد الا الله وحده لا ينفع. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه؟ لما حصلت الردة من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحمد يوم الحكمة. والكلام عليه والثناء عليه ما قيل في ترجمته يحتاج إلى محاضرات عديدة، ورحمه الله تعالى وقصم له. المقدمة الثالثة حول الكتاب وتمهيد الموضوع. الكتاب هو أصول الدين، ومفهومه هو العقيدة، أصول السنة العقيدة. كيف ذلك؟ على ما ذكرته في الدرس الماضي أن السنة لها إطلاقات عديدة، من إطلاقاتها عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من معاني السنة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك جاء عن طاووس رحمه الله تعالى وكان من التابعين أنه قال: من السنة ما تركه كفر ودعه إيمان. من السنة ما تركه كفر ودعه إيمان، ومنها ما تركه خلق ما تركه معصية وفعله خلق، ومنه ما فعله سنة وتركه ليس فيه شيء. إذا فمن السنة ما تركه كفر، نعم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الآخر وما بين يدي الساعة وتفاصيل الإيمان وأركان الست، هذا من كفر به ورده فقد كفر. من أنزل بعد إلى أمر آخر، هل جاء في القرآن أن الصلوات خمس؟ مجرد هل جاء باب الصلاة كله أربعة، وأن المغرب ثلاثة، وأن الفجر اثنتان؟ من أنكر هذه كفر، وهي من السنة ليست من القرآن. لو جاء رجل فقال: أنا لا أعترف بالصلوات الخمس، لماذا لا توجد في القرآن؟ الله عز وجل ما خلق الخمس، ليس هناك آية واحدة في الصلوات الخمس. فأنا حلم من الصلوات الخمس. هذا في إجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم كافر. لماذا؟ أنكر السنة المعلومة من الدين في الضرورة. إذا من السنة ما يزاره، وهذا هو ما يشتمل أو ما يكون فيه الاعتقاد وأقالة، ثم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ومنه ما ترك ما الأمر فيه فرض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر يفهم، فأداه مثلا وجاء القرآن فجاوب له ووضعه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يرسل الغزوات يأمر للجيش أن ينصرف وقت الصلاة، إذا أذن في المدينة ما غدوها فإن لم يؤذن لها دخلوها. مقدار زكاة المال وتفاصيله هي السنة، ويقول والأمثلة على ذلك عديدة. إذا فأصول السنة ماذا يعني إمام أحمد؟ أصول الاعتقاد، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصله. والأصول نحو الوصف، والوصف هو ما يثنى عليه غيره. إذا فأصول السنة هو ماذا؟ الأصول السنية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي عليها الدين. إذا فالكتاب عظيم جدا، وموضوعه مهم غاية، هو الأصول التي ينبغي عليها ديننا، ومن الذي صدر إمام أهل السنة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتدار به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، وترك الجدال والذراع والخصومات في الدين. يقول رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا من هي تلك الأصول؟ هذا الكتاب عاشر ذكره، فإن كلام فيه يجب أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فيه بيان لأصول السنة وتأتينا على ثلاثة، ثم قسم فيه تعريف للسنة، ثم قسم فيه خصال السنة التي من تركها واحدة منها خرج من السنة. إذا ثلاثة أقسام، وهذا القسم الأول. تكون سنة في الكلام، ماذا تكون سنة؟ الأمر الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام به. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا مرحلة زمنية فقط كما يراد لنا أن نعتقد، الصحابة هم أصل من أصول هذا الدين ونحن مأمورون باتباعهم، وأدلة ذلك عديدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. سؤال: لماذا ذكر الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم يقل ومن يشاقق الرسول ويتبع ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من المؤمنون؟ الصحابه. اذا الاتباع بهم واتباعهم فرض، اتباعهم رضي الله عنهم فرض. وقال تعالى: لئن امنوا بمثل ما امنتم به من؟ القران اصابه الجبل يخاطب من؟ الصحابه رضي الله عنهم. فجعل إيمانهم بقيادة ومعيارا من إيمان كل أحد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإذا آمنت كما آمن الصحابة فقد اهتدوا. وقال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آيات كثيرة بفضل الصحابة رضي الله عنهم وليالي الوجود باتباعه، والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك كثيره. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، واياكم ومحدثات الامور. ليس هناك قسم ثالث، سنته واصحابه ومحدثات الامور، ليس هناك ثالث. فان ان تكون مع هؤلاء ومع هؤلاء، فإذا لم يكن منظرك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فأنت متبع إلى محاله. إما أن تكون على طريقتهم أو تكون واقعا في بدعة. أما كيف قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. على مثلها وإيامكم وكذلك لك. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة متبعين، والصحابة رضي الله عنهم بطول كلهم بتعليم ذلك من القرى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وآيات تتابع على الصحابة كثيرة عديدة. لذلك من جاء يتكلم ولو من صحابي واحد فقد وقع ابتداء، ولو كان واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى الامام احمد وسيله عن غير الامام احمد كذلك، فقال له عمر بن عبد العزيز خير ومعاويه بن ابي سفيان من الفراق والظلم ما يقال ان معاويه ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه هو خالص الثلاثات، ولم يكن هذه العبارة إماما معتبرا، لكنها انتشرت عند بعض المؤذنين وأخذت الناس. هذه العبارة مثبتها هي إشكال عظيم، وماذا؟ من الذي جاب ذلك؟ معاوية رضي الله عنه، تاج الوقت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك الإسلام كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، خالق المؤمنين. فنظر فيه تعدي على معاويه، لذلك جاء رجل فقال: عمر بن عبد العزيز خير ام معاويه؟ قال: ويحك لو قال في انف معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز واهل بيته. هذا القرار الذي دخل في انف معاويه رضي الله عنه جاهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. يقول الزهري رحمه الله تعالى: أدركت عشرا من عهد معاوية ومن ملك معاوية صار فيها كثيرة في عمر بن الخطاب قبل الله عنه وأرضاه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا له شأن عظيم ليسوا فترة زمنية، بل ركن ركين من أركان الدين نتبعه ونظر في أقواله وفي فقهه. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأربعة، يقول: إذا جاء عن الله فعرفته عليه، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفته عليه، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اتفقوا فعرفته عليه، وإن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها. تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها، فإذا اختلفوا على قبلين لم يجوز لنا أن نأتي بمال، وإن اختلفوا على ثلاثة لم يجوز لنا أن نأتي برابع، لم نخرج عنها. فإن جاء عن التابعين دعمناهم. هنا سأل خلاص. إذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندنا هو أحد أركان هذا الدين الذي من خلاله نفهم هذا الدين. لذلك يقول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، والاقتداء به. كيف اعتقد؟ ماذا كانت عقيدة أبي بكر وعمر؟ كيف فهم الآيات أبو بكر وعمر؟ كيف فهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن الأمر كما يصور البعض لما يتكلم عن فهم الصحابة وفهم السلف، يقول: لما تريد أن تلزم الناس على الجماع. هذا استغبار للمتكلم والسلف. نحن نتكلم عن الفهم، القواعد، الأصول التي فيها نفهم هذا الدين. لماذا تحتكم وإلى ماذا تحتكم؟ إلى عقلك أنت أيها المتكلم ليس أكثر من عقلك، ولا أكثر من عقل السائل ولا الراجع ولا الخالق. إذا فكل يفهم الدين بما شاء، ويكون عندنا ألف ألف مسلم بألف ألف إسلام، كل يفهم بما شاء، وليس هناك رقيبا على أحد ولا طاعنا على أحد، وكل يقول ما يريد. وهذا ليس دينا، ولكن الدين مرتبط بالقواعد وبالاصول. اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فهذا قول كم من المخالفه ومن خالفه فقد وقع في الحرام وقد وقع في البدعة. هذا هو الأصل الأول من أصول السنة. لماذا لم يذكر الكتاب والسنة؟ الإمام أحمد يبين الأصول التي يخالف بها هذا الكتاب. ليس هناك أحد من أهل البدع يقول لك هكذا بالسنة، لو كان بعضهم يقول هذا مغرضا. ليس هناك أحد إلا ويحتج بالكتاب والسنة. كفر الرافضة الذين وابعدوا الناس عن العقل والنقل والدرس، حتى هؤلاء يخبرون حتى بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو ذكر هذا الفرق الذي يفارق السني فيه المبتدع فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وترك البدعة، وكل بدعة فهي ضلالة. لا هي البدعة، البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، كل شيء أحدث على غير مثال سابق. أول مرة اخترعوا الساعة هذه كانت بدعة، وأول مرة يخترعون السيارات كانت بدعة، وأول مرة يبتكرون النظارات كانت بدعة. هذه من جهة اللغة. في الشرع الأرض الثانية. الشرع أحسن تعريفها تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى لما قال: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يراد بها مدين التقرب إلى الله تعالى. طريقة في الدين هذه أولها. لما قلنا في الدين خرج الساعة والنظارة والسيارة والمسجد والمروة والسيد حتى لا يأتي البعض ويلبس على ذلك ويقول ظهرا لا يقول بدعة، إذا الساعة بدعة والمروة بدعة. إذا هي طريقة ماذا؟ في الدين. نحن نتكلم عن الدين لا عن الدنيا. أما الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدون الدنيا. أما الدين فلا أقصد. طريقة في الدين مخترعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اخترعوها جاءوا بها. طيب ما كانت نيتهم؟ وكانت نيتهم المنطقة والكفر والضلال وإدخال الناس في طاعة الدولة. مزيد التعبد إذا كانت نيتهم طمسا حسنا. لكن هل مررت نيتهم فعلهم؟ الجواب لا. ليس في الدين الغرض مر الوسيلة. هذا غير موجود. وفي الدين إن المقاصد يجب أن تكون مشروعة، وفي العبادات والوسائل يجب أن تكون مشروعة. وهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية تشبهها. لن يأتي لك فيقول تعالى امشي على الحق واعبد الله لا، يأتيك بطريقة تشبه طريقة الدين. لذلك كما جاء عند الخطيب البغدادي وابن عتاب وساقه الجلالي وكذلك الأزهري في الشريعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري دخل عليه يوما وهو بيوته فقال انظر ما صنع الناس وما رايت الا خيرا. دخل عليه حصل على عبد الله بن مسعود انظر ما صنع الناس وما رايت الا خيرا. فذهب معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الى المسجد وراى فلانا متحلقين، متحلقين يعني حلقات، وفي وسطهم رجل ومعه خطا يقول سبح الله لنا فيسبحون لنا، يكفر الله لنا فيكفرون لنا، يحمد الله لنا فيحمدون لنا. فوقف عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسه وقال له: عدوا سيئاتكم فاني اضمن لكم الا يضيع شيء من حسناتكم. فالتفتوا اليه فقالوا: يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا خيرا. فماذا اجاب؟ كلمة تنقلها بين عينين: ليس كل مريد للخير يظنه. ليس كل واحد يريد الخير يظن به. المسألة ليست بمجرد الإرادة ولكن الطريقة. قال: ليس كل مريد للخير يظنه ويحكم يظن له أحد. صلى الله عليه وسلم. هذه أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكسر. وثوبه لن يبدا وأصحابه متوفرون. فإما أنكم قد جئتم ببدعة ظلما أو أنكم قلتم محمدا وقفروا علما. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ فعلكم وكفروا وحمدوا الله. هل هذا فيه شيء؟ نقول لا، ولكن كيف صنعتها؟ هذا التحليق من أين جاءوا به؟ هذه الطريقة في العرش من أين جاءوا بها؟ هذه الأعداد من أين جاءوا بها؟ لو كان خيرا فاتفق على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وضع القاعده حين دفع الامر الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وراء اصحابه. فانت بين خيارين لا ثالث له: اما انك تبغى النبي وتحضر علما لانك جئت بمال يفعلونه ولن يعلمونه، أو أنك جئت ببدعة ظلمة وكل بدعة فهي ضلالة. إذا فالحكم خطير. البدع من أعظم ما يمس الدين وهي أحب من الشيطان من السرور. والمبتدئ أسوأ وأضر من الشيطان إن كان الأمر الذي ولدت لأجله لا البدع من أكبر السبب، البدع من أكبر السبب. فهي تلك الشرك بالله تعالى. دائما في هذه الآية سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بما كتبت الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه البدعة داخلة فيها طالبا، لأنه خوف على الله العين أن يعبد الله تعالى بما تشتهي نفسه هو لا بما يريد الله منه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله. ماذا؟ على مراد الله، ليس على مراد الله ولا على مراد انا ولا على مراد الشيخ فلان ولا علا. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذا هو مراد القلب، أن تصيب مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. هذه عبارة لحديث، حديث جاء رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل مبتدع بدعة وكل بدعة كل عند الاصوليين الاخر العموم، فتعم كل انواع البدع. ليس في الدين بدعه حسنه، كل البدع خبيثه مذمومه. ومن يرد هذا فيقول: فما سمعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم في الاسلام سنه حسنه. رجل سلم سنه، إذا لم يجتنب عملا وعرف تكون قتلا، نقول له هذا الأمر غير صحيح. وعندنا قاعدة وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل دليل يستدل به أهل البدع ففيه الرد عليه. كل دليل يستدل به أهل البدع في نفس الدليل الذي يستدل به الرد عليه. وهذا معنى لماذا؟ هذا الحديث هو قصة أمام الصبر. لما نفع الجار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكاد عوراته ان تبدو من شده الفقر، وظهر الضعف على اجساده من شده الجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لحاله فدعا الناس ان يتصدقوا، فما جاءه الا شيء يسير، حتى جاء رجل وقد وضع في ثوبه كونا من الطعام حتى نالت به تنقل عليه، حتى وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راى الناس ذلك توافقوا حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ثوبتان للطعام والثياب، فتقبل منه صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الاسلام سنه حسنه. ماذا تفعل؟ هل هذا الرجل جاء بشيء جديد؟ جاء بشيء مخترع؟ الجواب لا، صدق وبامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخيار الناس، جعل الناس يقدمون على فعل هذا الخير. إذا فمن سن في الإسلام سنة حسنة، من فعل فعلا يقتدى به فيه، وليس ابتدع أمرا يقتدى به فيه. الحديث بيان أمام. لذلك من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد خالف الوصف وخالف الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة فهي ضلالة. ليست هناك بدعة حسنة، كل البدع مذمومة، كل البدع ضلالات. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد مضيت. ويقول الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من زعم أو من استحسن بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة، وذلك إذا ذهب الأصل الثاني ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، ثم ذكر الأصل الثالث. والذي هذه الأصول الثلاثة تتكرر معنا في كل خطوة من الخطوات، ويجب أن تؤمن في كل خطوة من الخطوات على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصودا فيها بالبدع، وأن تكون الخصومات مع البدع، وهذا الأصل الثالث، وتكون الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، ونحن مقصودون باعتزال أهل البدع، ومفارقتهم، ومجادلتهم. يقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخرجوا معكم حتى يقوموا بحديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال المفسرون: يدخل في هذه الآية الكفر والبدع والمعاصي، ألا يجوز لك أن تجالس أحدا يكفر بآيات الله أو يبتدع في دين الله أو يعصي الله، أن تكون جليسا له مصاحبا له وهو يفعل هذا الأمر، وإما أن تكون ناصحا وإما مغيرا وإما مفارقا. إما أنك تجلس معه لتنصحه أو يكون تقرأ الفارق مبشرا ما عليه من المنتهى المكارم، أما أن تجلس أنت والمنكر في مقام واحد لا يكفي. تأمل في الآيات التي جاءت في سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت ثلاثة أقسام، في الآيات ماذا ذكر الله عز وجل ماذا فعلوا، وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون. إذا عندنا ثلاث قسمان، قسم والقسمان لا يشاركونه، قسم ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وقسم اعتذر وكتب لا ينهى لم يشارك في الفعل ولكنه كتب. وقالوا لما فعلون قوما الله مهلكهم ولو حكيهم على نفسهم. والقسم الثالث هم العصاة الذين فعلوا هذا الامر. اذا عندنا ثلاث اقسام. طيب ماذا طلبتم بعد ذلك؟ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن الوصول واخذنا الذين ظلموا بعذاب بليل بما كانوا يصومون. اين النص الثاني؟ قال شيخ الاسلام: فلما سكتوا عن الحق سكت الله عنهم، ما علمنا هم مصيرون، فمع الذين ام مع المعذبين؟ ما جاء فيهم؟ ما ذكر الله؟ فيجب على المسلم ان يعتدي الى هذا الباطل بكل انواعه ولا يجالسه، يجب عليه ان يفارقه، ويجب عليه ان يخاطب في دين الله بعقله. فرق كبير معاذ ويصبر بين من يسال ليسال وبين من يسال ليعارض. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان من طلباء المسلمين الكبار توفي سنة 56 و400 يقول رسول الله تعالى: فكن متعلما لا متعلقا. ذلك تعلم ذلك التعلم والتحكم ومخاصمة الذي أمامه وأن تخاصمه بعقله. أما هذا لا مخاطب في دين الله تعالى. لذلك كما قلنا في اكثر النصوص وذكرنا غير مره ان ابا هريره رضي الله عنه حدث يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم: واذا سيطر احدكم النوم فليغسل يديه قبل من خلال الاناء ثلاثا بين احدكم فيديه ما لم يلم. فكان ممن يسمعه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: يا عم فلما نفعل بفراشنا، والفراش هو وعاء عندنا من الحجر في البيوت يخزن فيه الماء وعاء كبير، فقال يعني فنصب عليهم على الايمان هذا حجر كبير لا يكمل. فاراد ابو هريره رضي الله عنه وابن عباس لا يخاطب بدينه، ولكن ابا هريره اراد ان يعلمه ويعلم الامه من بعده. رسول الله الأمثال. إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب بحديث رسول الله الأمثال بل اعمل رفعا. تسأل لتفهم لتطبق لا، أما أن يكون له هو الحد الفاصل بين الفعل وتركه فلا. إما أن تفهم أو لا أفعل. أما هذا لا يجوز. هذه المخاطرة الثقيلة أن تجعل عقلك والنفس متكافئان. إذا من الأصول أن تقال وأن تجاهد أهل البدع. ولا تسمع له. تجد الرجل الشاب في أذنه يذهب إلى الرافضة والشيعة وأهل البدع البعض فيه ويسمع له ويقول لك تسمع ما يقولون. يا أخي أنت لا تمكن تقرأ كتاب الله منضبطا مع نفسك، أنت جاهل بدين الله. كيف لك أن تذهب إلى أهل الصلاة وتمنع الصلاة فإذا بها منتديات وصفحات الملاحدة والنصارى وصفحات الشيعة الرافضة وغيرهم من أهل البدع والأصنام وألوان كثيرة ويقرأ وينظر ثم يرجع بعد ذلك يبكي إلى غير قومه بشبهات. وما الذي جعلك تذهب إليه؟ يقول لك أردت أن أنظر أو أردت أن أرد عليه. وهل تملك وهل تعلم؟ تقول له تعالى أبسط شيء، ما هي واجبات الصلاة؟ لن يجب. طيب اتركنا من هذه، ما معنى لا إله إلا الله؟ لن يجب. وإذا هي أركان الإيمان لن تجب. ثم يأتي ليكلمك في مسألة الإمامة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة كذا ومسألة كذا. أصل هذه المسألة كما أخذنا لأصل بأصول السنة وهو فرض الخصومات والجلوس مع أهل الأنصار. احفظ دينك، تعلم دينك واحفظه. هذا الأمر تماما كالحمية كالحمية للصغير الذي يقال له ابتعد عن طعام كذا وطعام كذا فإنه يضره. وكذلك الجلوس مع أهل البدع هو كالجرس يصيب الإنسان بشره وضلاله ومخالفته في الدين. تعلم دينك في أصوله بأدلته. لا أقول لك كل شيء يقال هكذا. تعلم هذا العلم بوضوح واعرف أدلته وأيقن بها. كنا تعرف أن هذا هو الحق وأن ما سواه من يشتغل الله. على قدر تركه البدع على قدر مفارقتك لأهل البدع. هذه النصوص الثلاثة. ثم بدأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعرف السنة قال السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلالة القرآن وليس السنة زيادة، ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا تعريف السنة. نعم. قال السنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه. هذه السنة التي يجب اتباعها، والسنة تفسر القرآن. هذا مثالها هي من الوحي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن ومثله معه. ما هو مثل هذا؟ سنة. ويقول تعالى: وما يصدق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرانا على الشاشات: لا يؤمن احدكم مستهيئا على شريكته يقول دعونا من هذا، ما جاء في كتاب الله اخذناه وما لم يات في كتاب الله تركناه. فلا يؤمن مفيد القران ومثله معه. هذا الذي قال هذا بل على قدر الصدق. يرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء الا لان مناره لا يدركونه او ان هواه لا يقبلها. هذا واقع. فالسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اثاره. اين مكان السنه في الدين تفسر القران وهي تلازم القران. لذلك جاء رجل من القديم في مقدمه الامام مسلم الصحيح، جاء رجل الى عمار بن حصين فقال: لا تحدثون بهذه الاحاديث، لا تحدثون الا بالقران. فقال: تختلف تقترب. قال: تعال حتى اقترب منكم. فقال: حدثه بالقران ان صلاه الصبح اربعا وصلاه المغرب ثلاثا وصلاه الصبح اثنتان. قال: لا. قال: حدثه بالقران ان الزكاه كذا وان الصوم كذا. قال: لا. قال: يا قوم خذوا عنا. إذا فالسنة هي التي تفسر كتاب الله تعالى وتبينه ولا يفصل بينهما. أي هناك شيئان هما شيء واحد، وحي من الله. والقرآن لا يتم إلا بالسنة التي هي وحي، هي التي تبينه وتفسره وهي أدلته. فهي التي تبينه وتفسره، والسنة تفسر القرآن وهي دلالة القرآن التي تدل كيف تبينه. الله عز وجل قال في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله، أليس كذلك؟ كيف تحوز؟ أخرج هذا من القرآن. كيف تحوز؟ ما لم تكن حاجة تقول أخرجها من القرآن. طيب الصيام كيف هو؟ فجبتها من القرآن. لو لم يكن فيه إلا أنك في كل يوم تعرف شيئا جديدا لم تكن تعرفه. فكيف تعارض بينهما؟ هذا لا يجوز. فلا تضرب بالسنة الأخي كذا، فقرأينا إن كان كذا، فقرأينا إن كان كذا، ماذا لو كذا؟ هذا أمر أين يكون؟ اغفره أولا ثم ثبت بذلك. لا تجعل عقلك بينك وبين الله. وليس في سنة النيابة، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا بالأموال. لذلك جاء عن علي رضي الله عنه كان يقول لو كان دين من الرب لكان نسبه اسفل الغم اولى بالتفكير من اعلى. لو كان الاثير من الراي ما الذي يستفك ويلابس الارض اسفل الغم. ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خفيه من اعلى الغم وكما قال رضي الله عنه. وليس السنه لا تضرب بالعقل والذكاء والتذاكر، سنة النصوص وآثار. لذلك يقول سنة جبريل رضي الله عنه في مرة قال: أيها الناس اتخذوا رأيا في الدين، ولقد رأينا يوما أبي جندل يعني يوم الحديبية، ولو استطعنا أن نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا. وذلك من شدة ما رأى لما جاءه جلد بن سهيل بن عمرو، جاء وقال وما انتم بين ايدي المسلمين وكان قد هرب من المشركين. وابوه سهيل بن عمرو هو الذي يمضي كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ملك مسلم عمرو وجاء من المشركين الى المسلمين رسول. فجاء ابن جلد في هذا الوقت جاء وعرف نفسه وهو في بيوته بين يدي الصحابه معذبا، فقال سهيل بن عمرو: هذا اول ما اعلمك عليه أرجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ينتهي إلى الكتاب لازمنا نكتبه. فقال له صادقك: هذا أول مرة صادقك عليه. قال: أجزني. قال له: أجزني فأني ردني. والصحابة يصومون. انظر إلى جدة هذا الأمر. الصحابة المسلمون الرجال العرب الأصحاب الذين لو استغاث بهم عدو لهم لأجلوه. يأتي أخوه وقد عُذِب في قيوده ويلقي نفسه بين أيديه ويقول أبو جلدة: أي قوم أما ترون من الذي ترجعونني إليهم؟ ويرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فصبر عظمة الهم والغم التي يكون عند الصحابة يوميا. فيقول سهيل بن قريش رضي الله عنه ثالث قريش يقول: اجتنبوا قرية الدين، فلقد رأينا يوما في جدة ولو استطعنا أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا. لكن ثم كان ماذا؟ كان يوم بلاد حديبية يوم فتح. يقول عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: إذا لك فتحا مبينا، قال: إنكم تعدونه يوم فتح مكة وإذا منعتم يوم الحديبية. أن هذا كان يوم الفتح. اختلف الراي واختلف الورع، فماذا حصل؟ نعم، وكان الامر عليه شديدا، ولكنهم اتبعوا الورع فكان الفتح. لم تبلغ عقولهم الحكمه في ذلك، ولكنهم اسلموا لله تعالى، قالوا: سمعنا واطعنا، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الاسلام لله، الإيمان بالله تعالى وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست سنة القياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. اتركوا هواك وما تريد من أهلك، اعرف ماذا يريد الله وماذا يريد منك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحسب. لا مراد ولا مراد الشيخ الفلاني ولا مراد الطريقه الفلانيه ولا مراد الله مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ليكن هذا همك، وكل شيء بعد ذلك لن تعيشه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وجاء كذلك عن الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا يصبر هذا حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنصره وهذا فهمه قال ابن المحارة رضي الله عنه وقال بي الأئمة فأين تنصره فالعلم نصبك للخلاف فتاعة بين الرسول وبين من الفقيه أيوه قال بينما هو ابتداع وطبق الهوى ثم قال بين ذلك العلم نعم بالجملة في عدالة الله لكن يكفي ولو كان واحد فقط. تعمل القاعدة القلة تقضي على الكثرة، وجود واحد في الإسناد صديق ضبط يكفي للحكم على الإسناد بأنه حسن. لا يشترط أن يكون كل الرواة صديق الضبط، يكفي في ذلك واحد. يقول السؤال في القبر بالمؤمن الأسئلة الثلاثة: ربك مدين وما الرجل الذي معتديكم؟ فيجيب عليها ثم يقال له: وما يدريك؟ المؤمن يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته يصلي بحجته ودليله. قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. وأما المنافق فكما قلنا يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سؤال أخير يقول: ابتعدت مع المبتدع وصاحب هذا الرسل وكل ما يجب علي ولم يقبل رسلي، فهل أسلم عليه؟ أولا تحتاج أن تثبت أولا أنه مبتدع، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، هذه واحدة. الثانية أن تثبت أن تقيم الحجة ولا يقبل تزيل الشبهة، ولكن هذه تحتاج إلى عاشق وطالب. فقال الله جل وعلا: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.